الإيثار والتعاطف يعزز التعلق الآمن. 1-3 الإيثار والتعاطف يقوي قيم السمو الذاتي ويعزز التسامح مع أعضاء المجموعة الخارجية. علاوة على ذلك، يرتبط الأمن بالعمل التطوعي لمساعدة الآخرين في الحياة اليومية والدوافع غير الأنانية. هذه دراسة عالمية تريد اختبار فرضية التي تقول أن زيادة التعلق الآمن يتم إنجازه ضمنياً وصريحاً من خلال كل من تعزيز التعاطف والسلوك الإيثاري. التعلق القلق المشغول والتعلق الانطوائي فاصلة المتجنب أثر سلباً على التعاطف وسلوك الإيثار غير الأناني مع الغرباء. يوفر التعلق الآمن أسلوب الإيثار غير الأناني، خاصة تجاه الغرباء والأفراد غير الأقارب. الغرض من هذه المقالة هو تصور الإيثار يساعد في العلاج فيما يتعلق بنظرية التعلق لبولدوين سور. وعند النظر من وجهة نظر نظرية التعلق، ينظر إلى السلوك الإيثاري من منظور الارتباطات العاطفية للأطفال بمقدم الرعاية لهم ووظائفها. أثبت نظرية التعلق بالفعل أنها مفيدة في شرح التعاطف والعمل التطوعي الخيري. لذلك فإن وظيفة نظام التعلق هو حماية شخص من الخطر، من خلال التأكد من أنه أو هي يحافظ على القرب من رعاية ودعم الآخرين الذين يقدمون الحماية والدعم والإغاثة في أوقات المحنة. يكون نظام التعلق أكثر وضوحاً أثناء الطفولة، لكنه لا يزال مهما طوال فترة الحياة. وفقاً لبولبي مؤسس نظرية التعلق المعتمدة عالمياً 1969-1982، فإن نظام تقديم الرعاية هو مصمم لتوفير الحماية والدعم للآخرين أيضاً إذا كانوا معتمدين بشكل مزمن أو محتاجين مؤقت. وهو فعلاً الإيثار بطبيعته، ويهدف للتخفيف من معاناة الآخرين. وهذا النظام أساساً مصمم لابتكار طرق زيادة تعاطف الناس وإيثارهم الفعال. الهدف المحدد لمثل هذه السلوكيات هو الحد من معاناة الشريك، وهو الذي أطلق عليه بولبي 1969-1982 توفير ملاذ آمن أو توفير قاعدة آمنة للاستكشاف. المفتاح وآلية تحقيق هذه الأهداف هو اعتماد ما وصفه باتسون 1991 موقفاً تعاطفياً تجاه معاناة الآخرين. أخذ موقف الشخص المنكوب بحساسية ومساعدته بشكل فعال على تقليل المعاناة والضيق.